أنا أسأل فيه يا من تسألوني أسير على طريق السابقين. أنا أسأل فيه ذا نهجي ودربي ولا أرضى سوى ذا النهج دينا، وأحمي شوكة الإسلام دوما كما تحمي القساورة العرينا. أصفي الدين من بدعي ونفسي أربيها بربي مستعينا، وأن المنهج السلفي يمشي بكل سكينة يمشي الهوينا. فتصفية وتربية شعاري أردده بلا ملل سنين، وأن مصادر التشريع عندي كتاب الله رب العالمين، وسنة أحمد فيها أثني تكون صحيحة للمقتفين. على فهم الصحابة يا رفاقي فقد نقلوا الشريعة صادقين. كتاب الله أوليه اهتماما وسنة أحمد ومهاجرين، وأنصارا أسير على هداهم بدون تردد والتابعين. فهم خير القرون كما أتانا بنص واضح كالبدر فينا، وأشرب من معين الوحي صفوا ويشرب من أبى كدرا وطينا. وأطلب علم شرعتنا بجد فطعم العلم أحلى ما لقينا، وأعمل مخلصا لله ديني وأبرأ من سبيل المشركين. وأدعو الناس للدين المصفى فليس المحدثات هدى ودينا، وأصبر إن فتنت ولا أبالي فإن الله يجزي الصابرين. أرى في سورة العصر انتهاجي ففيها النهج مرسوما مبينا، فقد قال الإمام الشافعي كلاما واضحا للناظرين. إذا لم ينزل الرحمن واحيا سواها حجة فلقد كفينا. وقد قال ابن مسعود حديثا عن المعصوم خير الخلق فينا، لقد خط الرسول لنا خطوطا على ذات الشمال كذا اليمين، ووسطها بخط مستقيم وقال صراط رب العالمين. وذي سبل الضلالة فاحذروها فبئس النهج ذي للسالكين. أحارب كل مبتدع جهول يرى في البدعة النور المبين ويترك سنة المعصوم عمدا ويرفض نهج صحب الراشدين وأحترم الأئمة دون طاعن فقد كانوا هداة مهتدين وإني لا أقلدهم بجهل ولكن بالبصيرة قد رأينا كمقبل وابن باز وابن نوح وشيخ عنيزة بهم اقتدينا فهم علماؤنا في الدين دوما على درب الهدى هم سائرون لكل قضية أبغي دليلا من الوحيين والإجماع حينا ولا أرضى جمودا مذهبيا ولا تقليد قوما مخطئين وأدعو للولاة بكل خير ولو كانوا عصاة مذنبين وأنصحهم بلطف دون عنف وطاعتهم أرى مهما بقينا وإني لست حزبيا ذميما لأن الحزب نهج الخاطئين فلا الصوفي يغريني بجهل وهرطقتي شيوخ الهالكين يقلد شيخه من دون علم ويعكف عند قبته سنين يقيم لمولد الهادي احتفالا ويزعم أنه في الذاكرين يمرغ وجهه بتراب قبر وذبح عنده حين وحين ولا الإخوان تخدعني لأني أراهم في الضلالة غارقين وقالوا في الرياسة عز قومي فقد حادوا عن طريق السالفين وقالوا حسبنا ما نحن فيه وبالبنا وبالقطب اقتدينا وقال شيوخنا فيهم كلاما فهم إخوان جهل مفلسين ولا نهج الروافض يقتديه فقد جعلوا إلههم الحسين أردت بليغ نهجا ذا انحراف فقد ضلوا ومنهجهم أبينا كذا التكفير قد زاغوا وضلوا يرى التفجير نهجا مستبينا وقالوا أهل ملتنا جميعا وحكم دمائهم كالكافرين شعرت بغربتي فأسلي نفسي بأني في طريق السابقين أرى فجرا يلوح وعن قريب سيبزغ رغم أنف الحاقدين على نهج النبوة دون شك لكن فبشرى للدعاة المخلصين ووعد الله آت دون مين لمن سلكوا الصراط المستبين كما قال الجليل لقد كتبنا وذي في الأنبياء وما نسينا فصبرا يا دعاة الحق صبرا فإن الله يجزي المتقين وإني قد نصحت وذاك حسبي وأجري عند رب العالمين فذي ستون بيتا من قصيدي رسمت خلالها النهج المبين فيا ذا المن ويا ذا العفو إني سألتك فاهدني في الصالحين وصلى الله مولانا صلاة على خير الخلائق أجمعين وآخر قولنا حمدا وشكرا لربي فهو يجزي الشاكرين لربي فهو يجزي الشاكرين.